بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجاتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة. فامشوا في مناكبها، أي لطلب الرزق والمكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة. تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة. فقال الله: أأمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور بكم وتضطرب حتى تهلكوا وتتلفوا. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي عذابا من السماء يحصبكم وينتقم الله منكم، فستعلمون كيف نذير، أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب. فلا تحسبوا أن أمنكم من الله يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم. فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر. فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى، فانظروا كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة. فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم أولم يروا إلى الطير فوقهم. طيب، أحسنت. هذه الآيات في هذه السورة العظيمة فيها إشارة إلى عدة أمور. الأمر الأول: منة الله عز وجل على العباد، والخطاب لجميع أهل الأرض، وكان خطابا للمشركين، لكن أيضا هو خطاب للناس جميعا. يقول الله عز وجل فيها: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ذلولا مذللة، وهذا التذليل لهذه الأرض قيل يكون بالجبال، وفعلا الله ثبت هذه الأرض بالجبال مع أنها تسبح ومكورة، فثبتها سبحانه وتعالى بالجبال. ثم هي أيضا مذللة حتى يستطيع البشر أن ينتشروا ويعيشوا، ولهذا قال بعد ذلك: فامشوا في مناكبها. ما هي مناكب الأرض؟ قيل مناكبها طرقاتها، والأرض فيها طرقات والناس يسلكونها ويمشون فيها. وقيل مناكبها جوانبها عن يمين وشمال، مثل ما للإنسان منكبان، منكب عن يمينه وينكب عن شماله، يعني مناكبها يعني جوانبها من يمين وشمال، والناس يعيشون على هذه الأرض المدللة من جميع الجهات. وهناك قول ثالث بأن المقصود بالمناكب هي الجبال، كأنه قال الأرض مذللة وإن استطعتم فامشوا في المناكب التي هي الجبال. وفعلا لو فتشت في الناس لوجدت أنهم لا يقتصرون في السير على السهول والعيش فيها، وإنما أيضا يركبون الجبال. وتسمية المناكب بالجبال جاءت فيها حكاية لابن عباس رضي الله عنهما، كانت له جارية، وابن عباس مفسر للقرآن ويعني ويعجبه تفسير القرآن، كان عنده جارية فقال لها إن عرفت ما معنى مناكبها فأنت حرة. الجارية ما شاء الله ذكية ويبدو قارئة للتفسير، فقالت مناكبها جبالها فأعتقها، لأنه تم ما شرط وأتت بالجواب الصحيح فأعتقها. فلما أعتقها أراد أن يتزوجها، لأنه في الشريعة الإسلامية يجوز للإنسان إذا عنده أمة أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها صدقة، وهذا وقع كثيرا ويقع، فيجعل الصدق ما هو العتق، فتكون بدل أن تكون أمة مملوكة لا تصبح زوجة، لها حقوق مثل مال الزوجات من حقوق. والشريعة الإسلامية كما هو معلوم داعية بكل الأسائل والسبل إلى تحرير الأرقاء، فأراد ابن عباس لما اعتقد أن يتزوجها، لكن المسألة واضحة ولا فيها إشكال؟ قالك فيها إشكال. لماذا؟ لأنها اعتقت قبل، فأنت اعتقتها بشرط وهي معرفتها معنى قوله تعالى مناكبها. فمن ثم لما استشار بعض أصحابه قال ما رأيك، هل لي أن أتزوجها؟ قال لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني هذه شبهة أنه أعتقها بسبب هذه المسألة وهذا الجواب، لكن ليس له الحق التام كما لو كان قبل ذلك في أن يجعل عتقها صدقة. وعلى هذا فيكون ابن عباس بالنسبة لها خاطب من الخطاب، لها مهر مثل غيرها، إما أن تقبل أو ترفض. فقوله تعالى فامشوا في مناكبها يعني وهادها شمالا وجنوبا وجبالها، والإنسان صعد الجبال بل وسكن في الجبال، فهذا كله من تيسير الله. من الذي يسر هذه الأرض؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وكلوا من رزقه، ولاحظوا الإشارة من رزقه، يعني رزق الذي خلق الأرض وجعل في هذه الأرض أقواتها. فيا أيها البشر، يا أيها القوم، يا أيها الناس الذين تعيشون على هذه الأرض، هل لكم وسيلة للرزق غير ما في هذه الأرض؟ هل يمكن أن تطلبوا رزق من المريخ ولا من الشمس ولا من القمر ولا من كواكب أخرى وتستغنوا عن هذه الأرض؟ الأرض هي التي قدر الله فيها أرزاقها، إذن الرزق من الله. وما أنت يا أيها الإنسان إلا ساع، المطر ينزل والماء موجود، فتحرث وتزرع وتبني وتأكل من رزق ربك، ثم في النهاية وإليه النشور. بقائك على هذه الأرض وأكلك من هذه الرزق وسيرك في مناكبها إلى آخره محدود، لا بد من يوم تموت فيه، وهذا الموت هو نهاية المطاف، ولا بد بعد ذلك من النشور. انظر كيف تختصر هذه الآية، هذه الآية الواحدة رحلة الإنسان على هذه الأرض منة من الله سبحانه وتعالى. فعلى العباد أن يعرفوا قدر هذا وأن لا يشركوا بالله. ولهذا كان هذا خطابا للمشركين، خطاب للمشركين. وبعد أن بين الله عز وجل هذه المنة جاء التهديد، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، هذا فيه دلالة على علو الله عز وجل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. في السماء أي في العلو، أو في بمعنى على أي على السماء، والله فوق السماوات. ولهذا يحذر كل الحذر من تفاسير المعتزلة والأشعرية التي أولت الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على جلالة قدره في تفسيره في هذه الآية، أصر وشرح وأطال تأويلا لهذه الآية يريد أن لا يثبت أن الله في العلو، يعني في السماء سلطانه قدرته، المقصود الملائكة، المقصود من على السماء خلق إلى آخره، وصار يؤول رحمه الله تعالى. فمن يقرأ في كتب التفسير فعليه أن يحذر في هذه المسائل، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الآية وأشباهها دالة على إثبات علو الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. الله الذي في السماء على العرش استوى هو مالك الملك، وهذا هو التهديد. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر وتضطرب بكم وأنتم تشاهدون أمثلة لذلك من الزلازل ونحوها؟ لو لم يثبت الله الأرض بالجبال هل يستطيع العباد أن يستقروا عليها؟ كلا. إذن هذا استفهام إنكار. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ حالة ثانية بدون خسف وبدون موران الأرض، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ والحاصب هو الحجارة، وهذه الحجارة لها حالات، إما أن تكون الحجارة من السماء من عند الله عز وجل كما جرى لقوم لوط وأمثالهم من الأمم الذين كذبوا وكفروا فأرسل الله عليهم حجارة من السماء، أو يكون الحاصب وهو الحجارة التي تأتي بها الريح، لأن الريح أحيانا تحمل معها الحجارة، أو التي تكون مع السحاب. هذه كلها مما ذكرها المفسرون، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، كيف كان عاقبة النذار لمن كذب. ثم أخبر الله عز وجل أن هذه سنته، كذب الذين من قبلهم فكيف كان عاقبة إنكارهم وتكذيبهم؟ اقرأوا قصص الأولين، لقد أنزل الله عليهم وفيهم رجزه وعذابه فاعتبروا يا قوم. هذا خطاب للمشركين الذين كانت تتنزل عليهم مثل هذه السورة، وهي فيها الدلالة على هذه المسألة العظيمة. أيها الإخوة في الله، هذه الآيات الثلاث التهديد فيها قائم وباقي. نعم، نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب بها المشركون، لكن أمر الله عز وجل وسنته وحكمه وقوته وقدرته وعقابه وعذابه باقي. فمن أراد النجاة فليعتبر وليتعظ وليتفكر في نعمة الله على البشرية في هذه الأرض. يا قوم في مشرق ومغرب، من الذي سهل لكم هذه الأرض وتأكلون منها؟ من هو؟ هل هناك دولة؟ هل هناك أمة؟ هل هناك حضارة قديمة صنعت الأرض؟ حضارة فرعونية ولا آشورية ولا بابلية؟ هل في حضارات هي اللي صلحت لنا الأرض؟ كلا والله. هذه الآيات تعلمنا وتعلم البشرية أن الذي خلقها ذللها هو الله عز وجل، فكيف يعبد غيره؟ كيف يشكر غيره؟ كيف لا يطاع؟ كيف لا يتبع ما جاءت به رسله؟ اللهم ارزقنا اليقين، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.